ليلٍ صعباً قد صعبت معنا ليلٍ صعباً قد صعبت معنا ونورها بيننا يقسم ونورها بيننا يقسم حاشا حاشا حاشا إلهي يخيبنا حاشا إلهي يخيبنا ولو مواهب علينا جم من العطاب والغضب نسلم في جنة الخلد يدخلنا في جنة الخلد يدخلنا مع النبي المصطفى الأكرم Oh,